أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فنرجو من الإخوة الحضور رجاء عدم رفع الصوت، لو تكرمتم من كان يحب الله ورسوله فلا يرفعن صوته، لو تكرمتم من كان يحب الله ورسوله فلا يرفعن صوته. من آداب مجلس العلم ألا يرفع فيه الصوت. بداية نرحب بفضيلة الشيخ شيخنا المحدث العلامة فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظه بحفظك. اللهم احفظه بحفظك واكنفه بكنفك. اللهم أمتع المسلمين به، اللهم أمتع المسلمين به، اللهم اجعله عالما ربانيا يهدي الحيارى يا رب العالمين. نرحب بفضيلة الشيخ وضيوفه الكرام، ونرحب بالدكاترة أعضاء هيئة التدريس الذين يصوغون عقول هذه الأمة، والذين أتمنهم الله عز وجل على عقول هذه الأمة. ونرحب بالشباب، ذاك القلب، قلب الأمة الإسلامية النادر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في شباب المسلمين. أيها الشباب، لقد آثر فضيلة الشيخ أن يلتقي بكم عن غيركم، آثركم عن غيركم، فهذه وصيتنا إليكم. أقول لكم اعلموا أن الذي يسير في الصحراء فإنه يحتاج إلى دليل يهديه، والذي يسير وسط أمواج البحر يحتاج إلى نجم يهديه. وأهل العلم في هذه الأمة هم النجوم، أهل العلم في هذه الأمة هم النجوم، بهم يهتدي الضال ويهتدي الحائر. وقال الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه: إن الناس يحتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب. فقيل له: كيف ذلك يا إمام؟ قال: الناس يحتاجون إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين، ولكنهم يحتاجون إلى العلم حاجتهم إلى النفس. لذلك كان علماؤنا يقولون: كل بلد ليس فيها عالم يهدي الناس إلى الحق يجب عليهم أن يرحلوا منه. وكان سلفنا الصالح يحتفلون بقدوم العالم. فانظر إلى البخاري رحمة الله تعالى عليه، عندما دخل نيسابور خرج إليه الزهلي، وكذلك أهل البلد كلهم خرجوا إليه يستقبلونه، ينصرون عليه السكر والدنانير. ولما دخل معمر بن راشد إلى صنعاء كرهوا أن يخرج، فقالوا: قيدوه، فزودوه حتى لا يخرج منها. ولما خرج سلطان العلماء من القاهرة خرجت البلد كلها وأميرها حتى يثنوه عن عدم الخروج. يا شباب الأمة، وسط هذه الأمواج من الفتن ووسط هذه الظلمات، يجب على شباب الأمة خاصة وعلى الناس عامة أن يلتفوا حول علمائهم، ويتمسكوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وبقول الصديق لعمر: يا عمر، هو رسول الله وليس يعصيه، والله ناصره، فاستمسك بغرضه. فوصيتي إليكم أن تستمسكوا بغرض أهل العلم، فهو شيخنا بين أيدينا، جاء إلينا، فأرجو أن نلقي إليه القلوب قبل الأسماع. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجري الحق على لسانه، وأن يجعل هذه الكلمات وهذه الخطوات في سجل حسناته يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومع شيخنا فليتفضل، جزاه الله خيرا. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فإني لشديد الاغتباط والسرور أن ألتقي بأهل الشرقية في جامعة الزقازيق، ولأهل الشرقية في قلبي مكانة خاصة، لأن لهم جميلا في عنقي، فما صاحبت رجلا من الشرقية إلا وجدته رجلا على قلة من أعرف منهم، يعني في مشوار حياتي سواء كانت على المستوى الشخصي أو على المستوى الدعوي، رافقت أناسا من هذه المحافظة فكانوا رجالا، وبعضهم كما قلت يعني لهم جميل في عنقي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكافئهم خيرا. وأنا رجل إذا جاز هذا التعبير مريض بعقدة اسمها الوفاء، يعني إذا أحببت رجلا من بلد ما أحب أهل البلد جميعا لأجله، فأنا لي معكم تاريخ طويل من أول حياة الدعوية، ولذلك أنا مغتبط الحقيقة يعني ومسرور أن ألتقي بكم في الجامعة هنا لأول مرة. أيها الإخوة الكرام، هل ترون فرقا بين فساد الإدارة وإدارة الفساد؟ طيب، طب أنا سامع لغط من الإخوة، أرجو أن يصمتوا لعلهم يسمعون، لأن هذا الصوت يشوش علي أنا الآخر، يعني عندما يأتيني أصوات من عندكم تشوش علي يعني. الصوت واصل كده؟ طيب قرب المايك أول مرة. قرب المايك أول مرة. طيب، أرجو أن تصمتوا، أرجو أن تصمتوا. لا شك أيها الإخوة أن هناك فرقا كبيرا بين فساد الإدارة وإدارة الفساد. إدارة الفساد جريمة متعمدة، أن يضع للفساد أصولا، وأن يحض الناس على السير على منظومة الفساد، هو ده معنى إدارة الفساد. وليس هذا المعنى هو الذي أعنيه، إنما أنا أعني المعنى الأول، ألا وهو فساد الإدارة. أي فساد في الدنيا سببه فساد الإدارة، والإدارة لها ركنان، الركن الأول هو العلم، والركن الثاني هو الحزم. فحزم بلا علم فساد، وعلم بلا حزم فساد. فلا تتم إدارة، فلا يكون نجاح إلا بعلم وحزم. وأنا أقصد العلم بمعناه العام الشامل، والذي على قبته العلم بالله ورسوله، والعلم بأحكام الله عز وجل التي أنزلها ليهنأ العباد في حياتهم. من خلال هذه الكلمات أدلف إلى الحديث الذي أرجو أن أستقي منه جوابا عن هذا، مع بعض فوائد أخرى إن سمح المقام بذلك. الحديث الذي سأتناوله بالشرح اليوم هو حديث رواه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما، من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: شكى أهل الكوفة سعد بن أبي وقاص إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى قالوا إنه لا يحسن يصلي، فولى عمر عليهم عمارا، أعني عمار بن ياسر، وأرسل إلى سعد فقال له: يا سعد، لقد شكاك أهل الكوفة في كل شيء حتى قالوا إنك لا تحسن تصلي، فأرني كيف تصلي. فقال: يا أمير المؤمنين، إني لم أخرم بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أركض في الأوليين وأحذف في الأخريين. فقال له: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. ثم أرسل معه رجلا أو رجالا يطوفون على مساجد الكوفة يسألون الناس عن سعد، فما دخلوا مسجدا إلا وأثنوا على سعد خيرا، حتى وصلوا إلى مسجد لبني عبس وسألوا عن سعد، فأثنى أهل المسجد جميعا خيرا إلا رجلا واحدا يكنى أبا سعد. قال: أما إذ نشدتنا، فإن سعدا لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. في بعض الروايات خارج البخاري ومسلم فقال سعد له: أعلي تسجع؟ ليه؟ لأنه يتكلم بالسجع، لا يسير بالسرية ولا يعدل بالسوية ولا يقسم بالسوية ولا. قال: أعلي تسجع؟ ثم قال سعد: أما إني سأدعو بدعوات، اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. أنا قلت في مقدمة تخريجي لهذا الحديث أنه يرويه جابر بن سمرة عن سعد، سعد بن أبي وقاص، هذا خال جابر بن سمرة. الذي يروي هذا الحديث عن جابر بن سمرة أحد الرواة اسمه عبد الملك ابن عمير. يقول عبد الملك ابن عمير اللي هو الراوي البعيد: فلقد رأيت هذا الرجل، يعني أبا سعد، لقد رأيت هذا الرجل، وإن حاجباه سقط من الكبر يتعرض للجواري في الطرق يغمزهن، فإذا سئل كيف أصبحت يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. هذا الحديث مشتمل على عبر كثيرة. أول هذه العبر الإدارة الحازمة التي نوهت بها في أول كلامي. لابد أن تعلموا أيها الإخوة والأخوات أن سعد بن أبي وقاص كان يوما من الأيام ربع الإسلام، لم يكن على ظهر الأرض مسلم إلا أربعة، كان منهم سعد، فكان ربع الإسلام يوما. وسعد أول من أراق دما في سبيل الله، وسعد كان خال النبي صلى الله عليه وسلم، ومآثر سعد كثيرة. قال علي بن أبي طالب: لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أبويه إلا سعدا، فقال له: ارمي فداك أبي وأمي. لم يفدي النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من المسلمين بأبيه وأمه إلا سعد بن أبي وقاص، يعني رجل بهذه المنزلة يشكوه أهل الكوفة. ولا بد أن تعلموا أن عمر بن الخطاب أمر سعدا على جيش ليفتح العراق سنة 14 هجرية، وفتح سعد العراق، ثم اختط الكوفة اللي هو أهل الكوفة يشكون سعدا. سعد بن أبي وقاص هو الذي بنى الكوفة، وهو الذي سماها سنة 17، إنما سماها الكوفة لتكوف دورها، التكوف للتجمع، لما تبني دار بجانب دار بجانب دار يبقى ده اسمه تكوف، فسميت الكوفة لأجل ذلك. يبقى سعد بن أبي وقاص هو الذي فتح العراق، قاتل الفرس، فتح العراق سنة 14، واختط الكوفة سنة 17 وبناها، وظل واليا على الكوفة إلى سنة 20 أو 21 على قولين لخليفة بن خياط الطبري، سنة 20 أو 21. يعني باختصار كده، في زماننا الآن، في زماننا الآن لما يحبوا يكرموا إنسانا مش بيعملوا له تمثال؟ أهو يبقى سعد المفروض يتعمل له تمثال في الكوفة، لأنه هو الذي بناها وهو الذي اختطها، ومع ما له من المناقب. أرجو بس ما فيش حد يتصور أن أنا بقى بحث تماثيل، بس عشان ما فيش حد يفهم غلط يعني. وهذا الذي بناها وفتح العراق كلها وله من المناقب ما سمعتم، تصل شكوى إلى عمر، شكوى من رجل: إن سعدا لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. ماذا كان رد فعل عمر؟ هل قال عمر أن سعد أنا أعرفه أكثر من الذي شكى؟ هو عمر الخطاب يجهل من هو سعد؟ ده سعد أسلم قبل عمر. لكن أول ما وصلت الشكوى إلى عمر أرسل إلى سعد، هي دي الإدارة. عمر كان يعلم أنه مسؤول عن كل نفس تقع تحت رعايته وتحت مسؤوليته. أتعس الناس وأشقاهم من يتولى رئاسة الدولة. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أمثال هؤلاء الذين يتناطحون، قال: نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. لما الواحد يبقى رئيس بيرضع الدنيا، فنعمة المرضعة. ليه؟ لأنه لا يقال له لا. وأنا أشك أن أمثال هؤلاء رأوا المال، يعني الورقة 200 جنيه دي في ناس لم يروها حتى الآن، ما يعرفوش أن في ورقة 200 جنيه إلا من باب الخبر، لأنه بيتعامل بالشيكات أو بالأمر المباشر، ابني فيلا، ابني قصر، اشتري طيارة، اعمل مش عارف ايه، الكلام ده ما يعرفش حاجة اسمها الفلوس، ما مسكهاش. فنعمة المرضعة لأنه لا يعصى له أمر. وبئسة الفاطمة عندما يجيء وقت الحساب. مفيش حد يقول لي ان رئيس الدولة لما يكون بيحكم 80 مليون كيف يكون مسؤولا عن 80 مليون؟ يقول لك احنا دولة مؤسسات، دولة مؤسسات يعني كل وزارة التعليم العالي موجودة، وزارة الزراعة، وزارة الصحة، ودي دولة مؤسسات، مؤسسة الصحة، مؤسسة الزراعة، مؤسسة الصناعة، الكلام ده. وهو يتصور أنه بمنأى عن أن يسأل عن كل هؤلاء. لا، قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وعمر بن الخطاب دعا على نفسه في آخر عمره، قال: اللهم إنه كبرت سني ورق عظمي وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك. انتشرت رعيتي، كل رعية عمر ما كانش يوصل 80 مليون، لكنه رجل يشعر بالمسؤولية، لذلك لم يتردد أن يرسل إلى سعد ليحقق في الشكوى. نحن على مدار سنوات طويلة، أكثر من 20 سنة، بنقرأ في الجرائد عن وقائع مروعة للفساد، والأدوية المسرطنة والرشاوى والكلام ده، ومع ذلك يا أخي ليس هناك مسؤول يعزل، لدرجة أننا تصورنا أن المرء كلما كان أفسد كلما كان جديرا بالمنصب. لم يكن هذا شعوري، هذا شعوركم كلكم. كل ما المرء يكون أفسد وأوقح يبقى هو جدير بالمنصب. أنا لا أفهم مثلا أن رجل يكون مسؤول عن وزارة زي وزارة الثقافة، يحترق قصر الثقافة بأكمله ويموت كثير ممن فيه ولا يستقيل ولا يعزل. أنا لا أتصور أن قطار الصعيد الذي تحترق فيه الجثث ده مش يسقط حكومة، ده يسقط بلدا بأكمله. النهارده إسرائيل علشان شاليط، ها؟ وانت عارف قصة شاليط، جندي إسرائيلي غزيت غزة وطحنت ورميت بالقنابل الفسفورية على مرأة ومسمع من العالم، وكل كانت الدبابات عمالة تطحن في الناس وتدوس عليهم، كل ده عشان يحرروا شاليط. يطلع ايه الشاليط ده؟ فرد في دولة تحترم الفرد. ولسه لحد النهاردة شاليط قضية استراتيجية ممكن يطلع لك كل السجناء مثلا الفلسطينيين في سجون إسرائيل في مقابل رقبة شاليط، وهم بعدين يتنططوا كده وينزحوا طلعوا لنا فلان، وإلا شاليط هنديله شلوط. ها ليه هو دم اليهودي غالي ليه؟ ولماذا دماؤنا رخيصة إلى هذا الحد؟ تعلموا الإدارة من عمر. أنا بقول الكلام ده للجماعة اللي هم بيتقاتلوا على رئيس الجمهورية النهاردة، وكل واحد يقول أنا أفضل من فلان وأنا أفضل من فلان. والله العظيم سترون هذا يوم القيامة. قال أبو ذر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال: يا أبا ذر إني أحبك وإنك ضعيف، وإن الإمارة خزي وندامة يوم القيامة. مسؤولية. أنا يعني ما عرفت المسؤولية دي حقيقة إلا من خلال الاعتكاف في مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية عندنا في كفر الشيخ. بيعتكف في المسجد عندنا في رمضان فوق 1000 إنسان، في حدود مثلا 1200-1300. مطلوب انك انت توفر اكل في 9 ايام الاعتكاف. اهل الخير والبر والاحسان والكلام ده الذين يقومون بهذا، تعرف نفقة 1000 انسان في 9 ايام كانت تتجاوز 150,000. وده مسجد وده 1000 بني آدم، فما بالك بدولة مترامية الأطراف كثيرة المرافق لما ترمي فيها 100 مليار ما يظهروش. 100 مليار ما يظهروش في دولة زي مصر مثلا مرافقها متهالكة وكل حاجة فيها متهالكة، ما تعملش حاجة. 100 مليار يا دوبك تبل ريقك فقط. فلما يكون واحد مسؤول عن ان هو يطعم الجوع، مسؤول على القطاع الصحي، مسؤول عن رفع الظلم في اقسام الشرطة، مسؤول عن استتباب العدل، مسؤول عن عن عن عن ده، مصيبته كيف هي؟ من واقع هذه المسؤولية ارسل عمر بن الخطاب الى سعد بن ابي وقاص ثم قال له: اي سعد، لقد شكاك أهل الكوفة في كل شيء حتى قالوا إنك لا تحسن تصلي، فأرني كيف تصلي. طب بالله عليك ده سؤال، يعني قل له وريني بتصلي إزاي. يقال هذا لسعد في الصلاة. طب ممكن يقول له: أرني كيف تحكم، أرني كيف تجيش الجيوش، أرني كيف تفصل بين الخصوم. كل ده معقول، ممكن أنا أفهمه، لكن الذي لا أفهمه أن يقول له: أرني كيف تصلي. ولا يستنكف سعد أن يريه كيف يصلي. إنما سألوا هذا السؤال البدري الذي لا يسأل لطفل صغير لأنه مسؤول. قال أمير المؤمنين: إني لا أخرم، أي لا أقصر يعني ولا أنقص ولا أزيد، إني لا أخرم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أركض من الركود وهو التطويل في الأوليين وأحذف أي أقصر في الأخريين. يعني عايز يقول لما تكون صلاة رباعية يطول في الركعة الأولى والثانية لأن فيهم قراءة، ويقصر في الركعة الثالثة والرابعة. فقال له: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. كانت كنيته أبو إسحاق وابنه الكبير اسمه إسحاق، وأنا أحببت هذه الكنية لأجل سعد واكتنيت بها علشان سعد بن أبي وقاص اكتنى بها. لما قرأت هذا الحديث صعب علي سعد، أنا بكيت لما قرأت هذه التهمة وقرأت هذا الحديث، ورق قلبي لسعد. ربع الإسلام يقال له أرني كيف تصلي، صراحة صعب علي، ودخل قلبي وأحببته. فيعني اختطفت كنيته، وأرجو أن تنالني بركة كنيته. فقال: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. خلص القضية أبدا، لأن في ثلاث تهم، كل تهمة لابد أن يحقق فيها. ده لا يحسن يصلي، دي كالتهمة على البيعة كده، فوق البيعة يعني. لكن التهم الثلاثة الرئيسة اللي هي دي: إن سعدا لا يسير بالسرية، يعني لا يجاهد، يعني قاعد مستريح في القصر بتاعه ولا يجاهد في سبيل الله، لا يسير بالسرية، ولا يقسم بالسوية، يعني بيجامل الناس على حساب ناس، ولا يعدل في القضية، جائر وظالم. فسعد المعلم بقى الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام وأدبه الإسلام، مع إن الرجل مفتري مفتري، دعا عليه بثلاث دعوات أيضا في مقابل كل فرية دعوة، وأنا حوريك فقه سعد وهو بيدعى عليه. عمر بن الخطاب قال لرجل أو رجلين أو رجالا، الروايات مختلفة، أقصى ما وصلت إليه ثلاث رجال، أرسلهم مع سعد وقال لهم، ودول كانوا بمنزلة الشرطة، قال للكوفة وعايزكم تجيبوا لي تقريرا يعني إيه حقيقيا ميدانيا واقعيا عن سعد، وهو موجود معاكم يدفع عن نفسه أي تهمة. مضى الوفد ووصل إلى مساجد الكوفة، وده كان مساجد الكوفة هي المنتديات التي يجتمع فيها الناس، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل إذا أراد أن يجمع الناس يقول: الصلاة جامعة. فكل الناس يجتمعوا في المسجد عشان سيدلي ببيان. فالوفد ده انطلق مع سعد بن وقاص، ما دخلوا مسجدا وسألوا عن سعد إلا أثنى الناس خيرا على سعد. تصورت الكوفة فيها كم مسجد مثلا؟ يعني قول 20-30-50، كل المساجد عن بكرة أبيها أثنت على سعد خيرا، لم يبق مسجد واحد لبني عبس. دخلوا المسجد: يا جماعة الخير، ها ما تقولون في سعد؟ المسجد في مثلا 50-100-200-300، كلهم أثنوا على سعد خيرا إلا شقيا واحدا. يعني إذن لو حبينا نعمل نسبة مئوية للذين أثنوا على سعد، يبقى نسبة تبقى كام؟ أنا قلت 99.999، الرقم المعروف اللي حافظينه كلكم ده، لو كنا 99,999 من 1000 هيعتبر ده احنا اجحفنا في حق ساعة. يبقى الحكم 100% الا هالفوت بس، هو ده دي النسبة المئوية الصحيحة. طيب ده يعزب، يعني اللي زي سعد لما تطلع النتيجة ناجح بنسبة 99,999 من 1000 ده يعزل من منصب. كل الدنيا تقول لا يعزل، عزله عمر. أنا عايز أقول لأي واحد ماسك إدارة ينبغي أن يتعلم من عمر، وأنا سأقول لماذا اتخذ عمر هذا القرار مع أن النتيجة في صالح سعد 100%. فهذا الشقي لما الناس يعني شددوا عليهم، اللي عنده حاجة يقول، وقف وقال أما إذ نشدتنا، طالما حلفتنا وملك علينا حلفان أنا حقول بقى، أنا مش ناوي أتكلم، بس طالما حلفتنا بقى ده خلاص، أنا أعمل إيه بقى؟ أحلف كذب يعني؟ لا. فإن سعدا وقام راصص التهم الإيه؟ اللي أنت سمعتوها دي، لا يأتر بالسرية ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. ماذا يفعل سعد؟ تعرفون أيها الإخوة ما هو أمر شيء على النفس؟ أن تكون مظلوما ولا تجد دليل براءتك. لا يعرف هذه المرارة إلا من ذاقها. تكون مظلوما ولا تجد دليل البراءة. وهناك حديث مشهور الناس يعني تتكلم به ولكنه لا يصح، قال ينسب الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على لم يجد له ناصرا غيري، اشتد غضبي على لم يجد له ناصرا غيري، يعني دليل براءته هو الله سبحانه وتعالى أن ينزل آية. إذا لم ينصره الناس يبقى ربنا غضبان عليهم جميعا لأنهم لم يقفوا مع هذا الإنسان. ما حيلة سعد في دفع هذا الاتهام؟ حيلته الدعاء. كثير من الناس يستهين بأمر الدعاء. أقول لهذا المستهين: أقوى الأسلحة الماضية على الإطلاق هو الدعاء. لا تقول لي قنابل ذرية ولا هيدروجينية ولا فسفورية ولا دم إطلاقا، كل هذا لا قيمة له. هو النبي عليه الصلاة والسلام انتصر يوم بدر بماذا؟ وكان معاه سلاح، كان معه عتاد، لم يكن معهم إلا فرس واحد، وخرجوا جميعا حاسري الرؤوس والدروع، لأن المسألة في يوم بدر كانت المسألة كلها اعتراض عير فقط. قريش اعتادت على ممتلكات الذين أسلموا، أي واحد عايز ياخد فلوس ويمشي من مكة إلى المدينة ياخدوا منه الفلوس، يترك الدار بتاعته ويهاجر ياخدوها يبيعوها. الصهيب الرومي لما أراد أن يسلم خرج بليل، قال لك بالليل نتخذ الليل جملا ويهرب إلى المدينة، عالم كفار قريش أن الصهيب الرومي هربان فطاردوه بالخيل لحد ما أدركوه في بعض الطريق، وبعدين قالوا له جئتنا صعلوكا لا مال لك، ثم تريد أن تأخذ المال كمان، يعني أسلمت، مش كفاية المصيبة اللي انت عملتها، أسلمت وعايز برضو تأخذ الفلوس وانت ماشي. فقال لهم ألئن أعطيتكم المال تخلوا بيني وبين وجهي؟ قالوا نعم. قال المال في مكان كذا عند الجدار تحت الجدار، ادالهم أمارة كذا فتركوه. فلما لقي النبي صلى الله عليه وسلم حكى له ما جرى، خذ الفلوس تحويشة العمر زي ما بيقول. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ربح البيع يا أبا يحيى، إن الله اشترى من المؤمنين أموالهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، عشان كده قال له ربح البيع، بذلتها لله خلاص سيأتيك العوض. فالصحابة أخذت أموالهم وأخذت ديارهم وإلى آخره، فأراد الله عز وجل أن يعوضهم عن جزء مما فقدوه، فأباح لهم الغنائم يوم بدر، ولم تحل الغنائم لأحد من بني آدم إلا لنا، كما قال صلى الله عليه وسلم لم تحل الغنائم لسود الرؤوس غيركم، وقال صلى الله عليه وسلم لما رأى الله عجزنا وضعفنا أباحها لنا، فأباح الغنائم. فأبو سفيان جاي بالعير بقى محملة بقى بالدقيق والسكر والبتاع والكلام ده، معرفين رحلة الشتاء والصيف والكلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام علم أن عير قريش في الطريق، قال لك خلاص نطلع نقطع عليهم الطريق وناخذ البضاعة تعويضا عن بعض ما أخذوه منا وقد أباح الله لنا الغنائم. فقال من كان ظهره حاضرا فليركب. في جماعة كانوا في عوالي المدينة في أطراف المدينة أحبوا أن يذهبوا ويأتوا بالدروع أو يأتوا، لا اللي حاضر دلوقتي يركب، ما فيش لتهيئة، ده العير كلها 40 رجلا، حامية العير كانت 40 رجلا، احنا طالعين لهم ب314 انسان، ف314 مع 40 مين يكسب؟ ال314. حتى لو هنطلابط بالايادي، مش لازم حتى يكون معنا سيوف ولا خناجر ولا نبابيت ولا الكلام ده، لا كل واحد وبراج. ف314 مع 40 ولا حاجه. ابو سفيان علم بالقصه دي فارسل الى قريش يستغيث الحول بقى البضاعه بتاعتكم. وتعست أمة رأسها أبو جهل. أبو جهل بقى لما عرف القصة دي جامع بقى النفير وبلم الناس ولبسوا الدروع والخوذ الحديد وبتاعه وطالعين بقى مستعدين للحرب. أول ما أبو سفيان هرب وأخذ ساحل البحر أرسل إليهم وقال لهم إيه؟ لا عليكم ألا تجيئوا، أنا هربت بالبضاعة. أبو جهل أصر، قال لك لا، لابد أن نمشي حتى نرد بدرا وهي عين ماء فتغنينا القيان ونشرب الخمر ويسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. كارت إرهاب يعني هيبة الدولة، ها اللي بيسموها النهاردة هيبة الدولة. فاحنا بقى نطلع هناك ونشرب خمر ونجيب الرقصات يرقصوا بتاعه والقيان يغنوا والكلام ده، يوم خبرنا يوصل للناس بحالها، فأي واحد عايز يدوس لنا على طرف لازم يعمل لنا 1000 حساب. خلاص وطلع وعصى أبو جهل وصية أبا سفيان، ارجعوا ما رجعوش. وجد المسلمون أنفسهم في مواجهة قوم أتوا للحرب وهم خرجوا لملاقاة عير ليس لها شوكة، ها كما قال الله عز وجل وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، اللي هي العير يعني ملهاش شوكة، وجمع الله عز وجل بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. فتخيل 314 طالعين كده، لا دروع ولا سيوف ولا أي حاجة، مع 1000 رجل مدججين بالسلاح، وكمان معهم التموين، معهم التموين عشان يأكلوا ويشربوا. كانوا يذبحون في اليوم 10 من الجمال. طب الصحابة طالعين قال لك هناخد العير وهي مليانة تمر وشيلة تمر وبتاع، هناكل من العير، فواخدين معهم شوالين كده ولا شوال تمر، ما مش عاملين حسابهم في حرب. فإذا بهم يوضعون في موضع الحرب، كانوا يقتسمون التمرات، يأتي واحد يقسم التمرة نصين يدي لأخوه نصها ويأخذها نصها، يعني ما فيش تموين، ما فيش سلاح، لا يوجد أي أهبة ولا عدة للحرب. النبي عليه الصلاة والسلام عمل إيه؟ دعا. عشان أنا بقول لك أقوى سلاح هو الدعاء، لا تستهينوا بالدعاء أبدا. رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وبالغ في رفع يديه حتى سقط برده عن منكبيه من شدة استغاثته بربه، وهو يقول: اللهم هذه قريش جاءت بخيلها ورجلها تحادك وتحاد نبيك. ثم نظر إلى أصحابه وقال: الله إنهم عالة فاحملهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم ذلك هذه العصابة ستعبد في الأرض. فأمسك أبو بكر رضي الله عنه بمنكبيه وقال: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعد. ثم افتر ثغر النبي صلى الله عليه وسلم عن ابتسامة وهو يقول: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل نزل معتجرا عمامته راكبا فرسه عليه النقع بالتراب، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. فلا تستهن إطلاقا بالدعاء أبدا. دل عمل سعد، ما الذي يفعله سعد أمام رجل بيفتري عليه؟ فقال سعد، وأرجو أن تتعلموا أيها الإخوة الإنصاف عند الغضب من سعد. سعد مظلوم 100%، وأبو سعد مفتري 100%. يوم سعد لما أراد أن يدعو عليه، انظروا ماذا قال. قال: أما إني سأدعو بدعوات، اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا. قام مقام رياء وسمعة فا، يبقى احترز في دعائه أم لا؟ احترز في الدعاء برغم أنه مظلوم، وعادة الإنسان ومظلوم لا يكاد يبصر، بيبقى بيدعو على من ظلمه حتى لو كان الظالم عنده شبهة حق. طب ليه سعد احترز؟ لماذا احترز في الدعاء؟ نرجع إلى التهم. التهمة الأولى: لا يسير بالسرية، ودي معناه أنه يتخلف عن الغزو. التهمة الثانية: لا يقسم بالسوية، عنده محاباة بيد الواحد أكثر من الثاني. التهمة الثالثة: ولا يعدل في القضية، ده رمي له ولأمانته ودينه. التهمة الأولى ممكن الرجل يكون فاهم غلط، ما هو لا يسير بالسرية يعني لا يمشي مع الجيوش. طب ما ده صح، هو القائد لازم يمشي مع الجيوش؟ لا، ما هو ممكن يبقى خلف الجيوش، هو اللي وضع الخطة، هو اللي بيدبر أمر الجيوش ويدبر التموين ويدبر كذا ويدبر كذا. فلما رآه الرجل لا يتقدم الجند ظن أنه لا يسير بالسرية، مش ممكن الظن ده، فعنده شبهة حق في الموضوع. وياما ناس بتتفهم غلط، تتكلم كلاما صحيحا وتفهم فهما خطأ. فدي الشبهة الأولى، قد يكون للرجل شبهة حق في هذا. التهمة الثانية، لا يقسم بالسوية، بيفضل واحد على واحد. هو احنا سنسوي بين الناس جميعا في العطاء ولا كل واحد يأخذ مكانه؟ مكان عمر بن الخطاب يفعل هذا في بيت المال، أعطى لأسامة بن زيد أكثر مما أعطى لابنه عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر أكبر من أسامة بن زيد. فاعترض عبد الله وقال لأبيه تعطيه أكثر مني وأنا أقدم منه هجرة. فكان عمر بن الخطاب بيدي على حسب السابقين الأولين وعلى حسب المكانة والبلاء في الجهاد وخدمة الإسلام والكلام ده، فكان يدي لكل واحد السهم على قدره. فقال كيف تعطيه وأنا أكبر منه وهاجرت قبله؟ يوم عمر يقول له يقول له إن أباه كان أحب إلى النبي من أبيك، وكان هو أحب إلى النبي منك. إزاي أسويكم ببعض؟ هي محبة النبي صلى الله عليه وسلم ما تتقلش الكفة؟ لا، تتقلها طبعا. فانظر إلى عمر كيف هضم حق نفسه. قال إن أباه اللي هو زيد بن حارثة اللي هو كان النبي صلى الله عليه وسلم كان تبناه، وانت عارفين القصة، وكان يقال له الحب، وأسامة هو الحب ابن الحب. فقال له لا، محبة النبي صلى الله عليه وسلم تتحط في الكفة، لازم تتقلها، فهو يأخذ أكثر منك علشان لأن أباه كان أفضل أحب إلى النبي من أبيك، وأسامة كان أحب إلى النبي منك. فكان عمر بن الخطاب يفاضل بين الناس، وده حتى في قوانين البشر. النهارده مثلا في قانون الجامعات بتلاقي واحد مثلا مجد في البحث العلمي وعنده كذا والكلام ده بتاع، بياخد حوافز، والجامعة طالع له حوافز أكثر من واحد مبلط في الخط، مشغلش في عينش حاجة. فلما رئيس الجامعة يرى وهو رجل مثلا عادل وأمين ويعلم أنه يحاسب، قال إن الطالب الفلاني أو الدكتور الفلاني أو المعيد الفلاني أنا سأعطيه مكانة، هبعته بعثة خارجية أو أديله أموال أو أديله إعانات أو إلى آخره، علشان بينتج وبيعمل الكلام ده، ما يجيش واحد يقول ولا يقسم بالسوي. ليه؟ لأن فيه معطيات عند الرجل إذا كان دينا خيرا وصاحب إدارة وعادل يعني. فقوله لا يقسم بالسوية، ممكن أبو سعد ده يكون شاف أن سعد إدى الواحد أكثر من واحد فظن أنه لا يقسم بالسوية، يبقى عنده شبهة حق ولا لا؟ يبقى ممكن يكون عنده شبهة حق. ده سعد بن أبي وقاص نفسه كما في الحديث الصحيح في الصحيح هو قال يا رسول الله أعطيت فلانا وتركت فلانا وهو مؤمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أو مسلم، تمام؟ فجاء واحد ثاني النبي صلى الله عليه وسلم اداله برضه وترك واحد، فقال يا رسول الله أعطيت فلانا وتركت فلانا وهو مؤمن؟ قال له أو مسلم. ثلاث مرات. وبعدين بيّن بقى، قال إني لأعطي الرجل العطاء وأدع غيره ممن هو أحب إلي منه أكله إلى إيمانه. في سهم اسمه المؤلفة قلوبهم، أنا بديله فلوس حتى لا يخرج من الإسلام، وفي واحد تاني لو الدنيا اترمت تحت رجليه لا يفرط في إيمانه، أنا أراعي مين بقى؟ لابد أن أنا سأعطي الذي إن لم يأخذ كفر عشان حتى لا يخرج من الإيمان. أما الذين يرتكنون إلى إيمانهم دول أنا مش خايف عليهم. فيبقى لما يقول لا يقسم بالسوية يبقى ممكن يكون الرجل عنده شبهة إيه؟ شبهة حق، غلطان يعني، فاهم غلط. إنما التهمة الثالثة دي بقى لا تحتمل، قال ولا يعدل في القضية، دي متعلقة بالدين والأمان، مسألة لا تحتمل بقى. فلما دعا عليه، دعا عليه بثلاث دعوات، كل دعوة تناسب التهمة. احنا قلنا التهمة الأولى متعلقة بالدنيا، والتهمة الثانية متعلقة بالدنيا برضه، والتهمة الثالثة متعلقة بإيه؟ بالدين. فلما دعا عليه، دعا عليه دعوتين تتصلان بالدنيا والدعوة الثالثة بالدين. قال اللهم إن كان عبدك هذا، شوف الاحتراز لاحتمال أن يكون له شبهة حق أو فهم غلط فيقوم ما يديش عليه على طول، وهذا الاحتراز أدب نبوي ينبغي أن نأخذ به عند وصول التهم. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما الغيبة؟ قال ذكرك أخاك بما يكره. قال أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ أنا مش مفتري عليه ولا حاجة، هو كده زي ما أنا أقول بالضبط. أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما قالوش فقد اغتبت، إنما رجع قال له إيه؟ إن كان فيه ما تقول. مش ده احتراز؟ احتراز هو لأنه ممكن ما يكونش فيه. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وكرر عليه الكلام عشان يؤكد مسألة احتراز، فقال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أي رميته بالبهتان. يبقى مسألة إن الواحد يتوقف قبل أن يلقي دي مسألة احتراز نبوي. سعد بن أبي وقاص احترز بقى، قال اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام مقام رياء وسمعة. أدي الثلاث دعوات بقى، فأطل عمره، مش دي متعلقة بالدنيا؟ وأطل فقره، مش دي متعلقة بالدنيا؟ وعرضه للفتن، مش دي متعلقة بالدين؟ أهو ما هو ظلموش بقى. فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. النبي عليه الصلاة والسلام قال خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. طول العمر أحيانا يكون مضرة. أنت عارف في مشكلة لطول العمر، قليل من الناس هو الذي ينتبه لها. أنت عارف مين اللي انتبه لها واحد زي الإمام البخاري رحمة الله عليه لما جاءه خبر وفاة شيخه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب سنن الدارمي الكتاب المشهور ده شيخ البخاري ومسلم، وكان البخاري يحبه، فلما بلغه وفاة شيخه أنشد قائلا: إن عشت تفجع بالأحبة كلهم، وفناء نفسك لا أبى لك أفجع، لو لم يكن في طول العمر إلا أنك تدفن أحبابك واحدا واحدا وترجع تذرف عليهم الدمع لكان كافيا. أنت عايز تبقى طويل العمر؟ معنى طول العمر يعني إيه؟ يعني كل أحبابك سيموتون في حياتك، تودع حبيبا وتدفنه ثم ترجع تتجرع الحسرات وتحاول تنسى، فيموت حبيب آخر، فكلما مات حبيب ذهب بعضك، إنما أنت لقيمات كل يوم يروح منك حاجة. لو لم يكن في طول العمر إلا مثل هذا ما تمنى المرء طول العمر إلا مع الصلاح. يبقى لما يقول اللهم أطل عمره وأطل فقره، والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الكفر والفقر، قرنهم الاثنين ببعض، لأن الحياة لا تطاق مع الفقر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله منه من الفقر، وكان يستعيذ بالله من الدين. هو الواحد لماذا يستدين؟ مش لأنه فقير؟ مش لازم يكون فقير يعني ما معهوش حاجة خالص، لكن فقير على الأقل إلى الحاجة التي استدان لأجله. أنت عارفين إيه تعريف الفقر؟ أنت فقير ما احتجت إلى درهم، إن شاء الله تكون معاك مليارات. فتعريف الفقر هو الإيه؟ هو الحاجة. ما تقوليش معاه مليارات ولا معاه الكلام ده، معاه مليارات وعايز 10 جنيه عشان يكمل الفاتورة فقير، طالما يستلف، طالما أنه لا يملكها، هو ده الفقر. الفقر هو الحاجة خلاص. فقال أطل فقره. عبد الملك بن عمير اللي هو التابعي ده رأى هذا الرجل، مع أنه ليس هو الذي روى الحديث عنه، ده روى عن جابر بن سمرة، يعني إذا الرجل طال عمره حتى أدركه الصغار. يقول: فلقد أدركته وقد سقط حاجباه من الكبر. تخيل بقى واحد أمحلق حواجبه وطلع لك الضلمة بس، ها؟ ولا مبرق لك كده وشوف بقى إيه اللي يحصل لك. أهو ده بقى ملوش حواجب، من الكبر سقط شعره من الكبر، وياريت سقط شعره من الكبر وخلاص، ده إنسان هزق. ليه؟ قاعد على قارعة الطريق، تمر بنت سنها 19 سنة، أيوة يا جميل، ها؟ بصلي يا جميل، أنت شايف إني ماليش حواجب؟ ها؟ تبارك الخلاق فيما خلق. ها إيه؟ رجل سنه 90 سنة ولا 100 سنة يقول لي بنت 19 سنة هي جميل ويغمزها والكلام ده، ده يتسمى ايه يعني؟ يتسمى ايه يعني رجل من بعتر كرامته؟ اهو سقط حاجباه من الكبر يتعرض للجواري يغمزهن. فإذا سئل كيف أصبح يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. في ناس كده بلد لا يمكن أن يرى مغبة الحدث إلا بعد انتهائه. هو كل الظلمة دول ما يعرفوش ان الظلم حرام. هو ليه بتغطي على وشهم كده؟ انا لسه امبارح واحد اداني اسطوانة ولقيت من ضمن الفقرات الاسطوانة مقبرة الرئيس. يمكن شفتوه؟ دي مش مقبرة، دي جنة عدن. أبدا لا يمكن تكون مقبرة مبنية على أكثر من 3000 متر وكلها بالرخام ومكلفة 15 مليون جنيه. مقبرة تكلف 15 مليون جنيه. أنا شفت الأعمدة الرخامية اللي موجودة وانت داخل، والله زي قصر الأوبرا. مقبرة. ولما دخلوا القبو من تحت كان القبو ضلمة، ولكن الكاميرا بتاع المحمول فيها ضوء والكلام ده، جت حاجات خافتة كده رخام. هو أنا لو أنا رجل بفهم في الموت بعرف يعني ايه موت ويعني بعد ما يتحط في المقبرة بتاعته هيتحول لدود، ها؟ وأقرب الأقربين مش ممكن يعد عليه إلا لما يسد مناخيره، ها؟ أقوم أحطها رخام من فوق ومن تحت والكلام ده، مش نظر الشيشة بقى، ها؟ عشان بقى تكمل للمسألة. ده مش موت، ده مش موت. فالإنسان الذي لا يعلم ما هو الموت يعمل أكثر من كده. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. نسي نفسه تماما. فده رجل يعلم أنه ظلم سعد، بس بقى إمتى بقى؟ بعد فوات الأوان. طيب خليني أرجع إلى الكلمة الأولى التي أنا ذكرتها، وانا لن اطيل ساقصر الحديث، مليان فوائد، مليان فوائد. يعني لو حبيت انا اخذ راحتي معاكم ممكن اخذ فيه 5 6 7 8 محاضرات، كل محاضره ساعتين ولا حاجه. لكن انا عايز اجاوب على المقطع اللي انا بدات بيه، مساله الاداره. انتوا رايتم كيف ان عمر بن الخطاب لم يهمل شكوى وصلته عن رجل هو يعلم يقينا انه افضل من الذي اشتكى. ارسل عمر بن الخطاب الى الكوفة 3 مكان سعد. الاولاني عمار ارسله ليصلي بالناس، الثاني عبد الله بن مسعود ارسله على بيت المال. مش قال لك لا يقسم بالسوية، هنجيب لك واحد لبيت المال، بلاش تبقى كل القرارات في ايد واحد. خلاص واحد للصلاة وواحد لبيت المال لابن مسعود، وابن مسعود ده مش حد يقدر يكح معاه ولا يبص له بصة واحدة حتى. وأرسل سهل بن حنيف على خراج الأرض. الحصول للبيت على الأرض هو بياخده سواء كان زكاة أو كان جزية من إيه؟ من غير المسلمين. فباع الثلاثة للكوفة وعزل سعدا. طب ليه يعزل سعد وانا قلت ان سعد النتيجه بتاعته 99999 من 1000؟ ليه يعزله؟ حتى لا يثير الريبه في الناس. هو انا لما واحد انا ابلغ فيه شك واقول انه سرق وبعدين اقول لا الراجل ده انا عارفه ده راجل محترم وانا عارفه اكتر من اللي اشتكى، مش في واحد تاني هيسرق زيه طالما ان هذا لما يتعرض للعقوبه؟ طب ده ليس له جناية وعزل، أمال لو له جناية يعمل إيه عمر فيه؟ فهو ده ترجمة للمثل البلد اللي بتاعنا بيقول لك اضرب المربوط يخاف السايق واللي اتلسع من الشوربة ينفخ في الزبادي. أهي المسألة كده، ما عملش أي حاجة أهو. والتقرير الميداني يقول ان اهل الكوفة جميعا بلا استثناء ما عدا شقي واحد فقط، ما عدا رجل بني ادم ابو سعد ده هو بس اللي كان عدل. لما عمر الخطاب طعن وبعدين جاء الدكتور طبيب عشان يكشف عليه فسقاه لبنا فخرج من جرحه، قال لك ايه يا امير المؤمنين اوصي فانك ميت. خلاص عرفنا القصه دي، قول الكلمتين اللي عندك بقى. بدا عمر بن الخطاب بقى عشان خلاص عارف انه ميت بقى بدا يعمل وصايا، يجيب المهاجرين ويجيب الانصار وبتاع، وعمل السته مجلس الشورى السته والكلام ده. قال ايه؟ قال ليحضركم، بيقول للست بتوع الشورى ليحضركم عبد الله بن عمر وليس له في الامر شيء. مش هورث؟ ها كلام واضح اهو. الراوي قال ايه؟ كهيئه المعزي له. ابوه لسه مطعون، خذوه في وسطكم عشان ينسى. ها هو عمر قصده كده، ان لما عبد الله بن عمر يكون موجود في وسط دول يوم يعني حزنه على ابيه يخف شويه. قال وليس له في الامر شيء، لم يستفد بسمعه ابيه امير المؤمنين، ده بالعكس، ده كان عمر بن الخطاب شديدا على اهله، وكان مش عايز اقول يعني تعبير كان يجور عليهم عشان ما فيش بني ادم يبقى له شبهه. مره في يوم من الايام عمر الخطاب جالس وبعدين لقى شويه بهايم معديه، شويه بقر وجاموس وبتاع، وجاموس وبقر ملظلظ كده وضخم، قال ايه ايه البقر بتاع مين والجاموس ده؟ قالوا له دي بتاعت ابنك عبد الله بن عمر. قال بخن بخن والله عاد. ها ما دي معنى بخن بخن والله عاد، حلو قوي بقى ابني عنده الهلومه دي كلها. بالليل بعت له قال يا عبد الله، قال لبيك يا امير المؤمنين. ما هو ما قالوش يا أبتي ولا الكلام ده، وأمير المؤمنين أنت عارف الولد ويحترم أبوه ونديب أحب الألقاب إليه، أو لبيك يا أمير المؤمنين. قال له أرأيت لو عرض أبوك على النار أكنت تفتديه بأربعين ألفا؟ يعني لو أبوك يدخل جهنم كده وقيل لك ممكن نطلعه من جهنم بأربعين ألف، تدفعهم لأبوك ولا تسيبه يتشوي؟ قال بل أدفع. قال عبد الله إني مخاصم يوم القيامة، مخاصم كل الرعية دول هيبقوا خصومي، إني مخاصم. قال له وماذا تريد يا أمير المؤمنين؟ قال له تبيع البهائم دي كلها وتأخذ رأس مالك وترد الباقي في بيت المال. الرد أول ما افتتح عمر المقالة مع عبد الله بن عمر قال له ما هذا يا عبد الله، بهائم رايحة وجاية ومش عارفين. قال يا أمير المؤمنين أبتغي بمالي مثلما يبتغي الناس، أنا رجل بتاجر زي خلق الله يعني، فدي نتاج. جاموسة ولدت بعتها وجبت مش عارف ايه وكبرت مش عارف ايه الكلام ده، وبعدين كمل بقية الحوار بالطريقة اللي قلت لكم عليها. قال له تبيع البقر والجاموس ده الآن عندي، تاخد رأس مالك فقط وترجع الباقي بيت المال. هو ليه؟ خشي عمر أن يستفيد الولد من سمعة أبيه. هو لما أنا مثلا كل ما أدخل في أي مكان أقول أنا ابن رئيس الدولة، هو في باب هيتقفل في وشي؟ ها؟ ما تخلينا واقعيين، ما تقوليش ولد شريف وعمره ما طلب من حد حاجة، هو ما طلبش حاجة، هو في 600,000,000,000 منافق. ها؟ شخبطة أولادك تخطط لمستقبلنا. ما في ناس بيعملوا كده، يقولوا شخبطت ولادك كده في الكارير ده تخطيط لمستقبلنا. فالنهارده لما اكون انا معروف ان انا ابن الرئيس ولا ابن الوزير، الدنيا كلها تتفتح لي ان شاء الله اكون اخر، ما بتكلمش. فخشي عمر ان يستفيد الولد من سمعه ابيه لانه امير المؤمنين، فقام قال كده بقى: يحضر معكم عبد الله بن عمر كهيئة المعزي له وليس له من الأمر شيء. وبعدين انتوا عارفين الستة بتوع الشورى، قال لهم عمر ايه؟ قال ده التقرير بقى بتاعه وهو بيموت، في مين؟ في سعد بن أبي وقاص الذي عزله. قال، والحديث ده موجود في صحيح البخاري في مناقب عثمان بن عفان في كتاب مناقب الأنصار، قال: إن أصابت الإمرة سعدا فذاك، يعني لو أنتوا اخترتوه وبقى هو أمير المؤمنين نعم الرجل. أمال عزلته ليه؟ لما هو نعم الرجل أهو وأنت بتموت، وده كان ولي على الكوفة، ده أنت بتقول أمير المؤمنين أهو، يعني يملك الدنيا كلها. هذا تقرير عمر في سعد، قال: إن أصابت الإمرة سعدا فذاك، وإلا أي إن لم تصبه فليستعن به ولي الأمر، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. يبقى مش لازم الرجل إذا عزل يكون خائن عاجز، لأن أمير المؤمنين أو الرئيس بيبقى له وجهة نظر. أسوأ شيء أن تترك الريبة تنتشر في الرعية بألا تحاسب الفاسد. كل بني آدم بيتعلم، الطبع سراق، هو في السجن علم حد الأمانة؟ ده دول بيأكلوا فراخ سخنة كل يوم الصبح، دول بيتغدوا طازة، بيأكلوا أكل أنت ما بتاكلوش، اللي أنت طاير بجناحين في الهواء أهو، وهو محبوس هناك والأكل بيجيله سخن من مطعم 10 حلل، ها، بدل 10 نجوم يعني، ها، ويجيله زي ما عايز ويطلع في الآخر إيه؟ علمه الأمانة يعني ولا قال تبت؟ السجن ما يتوبش حد أبدا، إنما اللي يتوب الناس أن تقيم حدود الله. اقطع إيد واحد بس، إيد واحد بس اقطعه، وهذا الحكم محكم ليس بمنسوخ باتفاق الأمة كلها. أعطلوا ليه؟ أنا عايز أفهم، يعني لما يكون الدولة الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للدستور، وربنا عز وجل يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أعطلوا ليه؟ لماذا لا أفعل هذا الحد؟ علشان عشان النزيف السرقة ينتهي، لأن هو لما تتقطع إيده بينقطع كف الإيد اليمين الأول يعني. تخيل بقى لو واحد كل ما قطع كف إيده اليمين وكمان واحد ما قطع كف إيده وكمان واحد ما قطع كف إيده، أنت أول ما تشوفه هتقول له إيه؟ يا حرامي، ها؟ ما هو إيده هتتقطع ليه؟ ما إحنا خلاص فاهمين بقى الحدود الشرعية، إيده مقطوعة من حتات، لا مقطوعة من الكوع ولا مقطوعة من لغليغه، ها؟ مقطوعة من هنا، يبقى حرامي على طول، تبقى سبة ولا لا؟ وكمان إيده بتتعلق في رقبته مدة كده عشان يتعرف إنه لزم، وهذا هذه معرة. ده أنا أقول لكم على حاجة هختم بيها يعني. أنتوا عارفين الجنة؟ نسأل الله أن يرزقنا جميعا الجنة ونجعلنا من أهلها. الجنة ما فيش فيها معرة، لحد بيعاير حد ولا حد بيعمل حد، لأن ربنا عز وجل قال ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر إيه؟ قال لك متقابلين. طب متقابلين ليه؟ قال لك ما فيش حد أفال التاني، كلهم في وش بعض، لأنك لما بتدي أفاك للتاني تبقى زعلان منه. فإكراما لأهل الجنة ما فيش واحد أفاه في وش أخوه، لا وششهم كلها مع وبال بعض كده خلاص. قال إيه؟ على سر المتقابلين، عشان بس إيه تعرف يا متقابلين دي إيه فايدتها في الموضوع. آخر ناس هيطلعوا من النار ويدخلوا الجنة يخرجون من النار وقد امتحشوا، امتحشوا يعني بقوا فحم، ما تعرفش تميز حد فيهم، فيلقون في نهر الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل. خلاص زي ما ترمي بذرة كده في المية وهي بتجري فيطلع ورقتين كده زي ورد النيل، ورد النيل كده. بعد ما يدخلوا الجنة بعفو الله ورحمته، لا في عمل ولا عندهم حسنة ولا الكلام ده، مكتوب على جبين كل واحد من دول اسم الجهنميون، أي عتقاء الرحمن من جهنم، يعني ما كانش ينفع يطلع منها لا بعمل ولا بغيره إلا أن الله تفضل عليه وخرجه منه. يوم الجماعة دول بعد ما يدخلوا الجنة، ما هم المميزين عن أهل الجنة كلهم، مكتوب على أرضه الجهنميون، فيقوم حاسين يعني بشيء من الحاجة مش لذيذة عندهم يعني، فيسألون الله عز وجل أن يزيل هذا الاسم بالرغم أنه هو فين؟ في الجنة. ما تفرقش طالما بتتمتع بتاكل رمان وبتاع وحور عين، وبعدين بتشوف ربنا سبحانه وتعالى كل يوم جمعة وتشوف الأنبياء، إن شاء الله يكون مكتوب على أرضك إيه؟ ها؟ لا حتى دي بعين الجنة لا فيها معرة ولا فيها حد يعاير حد ولا الكلام ده، إلا أنهم يسألون الله سبحانه وتعالى أن يزيل عنهم هذا الاسم. ودي في الجنة. تخيل بقى لو في الدنيا واحد إيده مقطوعة ومش عارفين الكلام ده، بتبقى معرة يوم إيه؟ ما يجيبش العار لنفسه ولا لعياله، فضلا عن إيده الغالية النفيسة. لو أنت خيطته بين مليارات الدنيا وكف إيده دي تروح، لا يقول لك تروح المليارات وكده، خلاص خدناه من أصيرها، وأقرب نقطة هو إيه؟ الخط المستقيم، خط المستقيم بقى نقطتين خلاص، يبقى طبقوا الحدود تنتهي المشكلة. ولا تقول لي محاكمات، لان في بعض القضاء قال لك وهم بيقول لك استعجلوا بقى الجماعه دول اللي احنا عايزين احكام تصدر، قال له يا ابني احنا لو جبنا كل قضاة الشرق الاوسط مش هنخلص لمده سنه، يعني طلعت بقى كلها حراميه بالنظام ده، وانت عشان تدي الواحد حكم لازم تتحرى عشان ما تظلموش. فشوف بقى تقرير من الرقابه الاداريه ومش عارفين، وفي محامين بيطعنوا في الحكم ومحامين يطعنوا في الطعن وطعن في الطعن الطعن، وشغالين في الازرق كده. يبقى اذا الراجل ده انا هدي له حكم امتى لو انا مش عايز اظلمه يعني واريد ان اعدل؟ لا، في ابسط من كده بكتير جدا. ثبت على انسان من هذا انه لص، اقطع ايده وخلاص وارمي المحفظه بتاع البنك المركزي في الشارع، اذا حد وطى عليها يبقى ابن ابوه. برغم ان الفلوس الموجودة في الشارع ما هي السرقة، لو انا وطيت ايدي وخدتها ما اسمها السرقة، اسمها لقطة اهو، اسمها لقطة اهو، بس من كثر الرعب مش هيرضى يحط ايده عليه، يقول لك جايز، يقول لي التسرية منين ومن اين لك هذا ومش عارف ايه الكلام ده، حتى اللقطة ممكن يسرق. يبقى هنعيش في امان والدنيا هتبقى كويسة ومعانا فلوس ولا لا؟ ايه اللي يمنعنا من تطبيق حكم الله يا جماعة؟ فعشان كده اللي عايز يتعلم الإدارة، أصلهم الجماعة بتوع الليبراليين والجماعة اللي بيقول لك الأحزاب وده، فاكرين إن عمر بن الخطاب كان راجل بصماجي، وفاكرين إن عمر ده كان ده بتاع زمان، ده كان ده كان الرعية بتوعه كم ألف، الذي يسوس ألفا يسوس ألف مليون، والذي يسوس واحدا يسوس الألوف المؤلفة، أصل سياسة دماغ. فأنا النهاردة متصورين إن الدولة الإسلامية، أقول لك الدولة الدينية بيدعوا للدولة الدينية ومش عارف إيه، كل اللي بيتكلموا عن الدولة الدينية اللي محطوط في دماغهم الدولة بتاعت الكنيسة، لأنهم كل ثقافتهم فرنسية، كل ثقافتهم غربية، يقول لك الدولة الدينية الإسلاميين دول عايزين يعملوا دولة دينية. لا، إذا كنا هنتكلم بالاصطلاح لا نقول لك دولة مدنية، يعني لها مؤسسات وتدار كما تدار الدول الحديثة، أدي معنى دولة مدنية، بس لابد أن يكون مرجعيتها الإسلام باختصار شديد من غير ما ندخل في لت وعجن، يعني لا هي دولة ملالي ولا دولة آيات الله ولا ولاية الفقيه ولا دولة دينية، ما فيش مخلوق عندنا بيقول بالكلام ده، لا في السلفيين ولا غير السلفيين، مش حد يقول دولة دينية خالص بالمفهوم اللي عند الجماعة دول، لكن بنقول دولة لها مؤسسات، أي دولة مدنية تدار بطريقة حديثة مؤسسية زي خلق الله، لكن مرجعيتها الإسلام، أي حاجة الإسلام له حكم الإسلام اللي يحكم، الإسلام ملوش حكم يبقى داخل في باب اسم المصالح المرسلة، تقدير الحاكم بقى وتقدير المؤسسة الرئاسية ومؤسسة الحكماء، يقول لك احنا نرى مثلا ان احنا نفرض ضريبة على الرعية بقدر 2% على الدخل عشان نسلح الجيش، لان خزانة البلد الاموال اللي فيها ما تكفيش، يقوموا يتناقشوا مع بعض نفرض الضريبة ولا لا، يقول لك نفرض ضريبة، تقوم تفرض الضريبة على المرتبات من اول الحاكم لحد اصغر واحد، وبعد ما نلم المبلغ المطلوب يلغى القانون، ما يبقاش فيه حسمها ضريبة خلاص. يبقى أنا لما أقول أفرض ضريبة لرصف الطرق، لبناء مستشفيات، لتحديث الجامعات، لتنشيط البحث العلمي المنهار، يعني إسرائيل عندنا، إسرائيل عندنا اللي أنا قرأته بتنفق على البحث العلمي 68 ضعف الدول العربية كلها، 68 ضعف الدول العربية كلها. واحنا الجامعات بتاعتنا فيها بحث علمي ولا فيها حاجة خالص؟ انا كنت طالب في كلية الألسن زمان، والمفروض ان طالب اللغات بيكون فيه معامل عشان يتعلم ازاي ينطق زي اهل اللغة، وتحط السماعات وبتاعه الكلام ده، وده حاجة اقرب حاجة، ده حاجة خايبة بالنسبة للمعامل الكبيرة زي مثلا الكليات العملية والحاجات دي، دي قصة مختلفة خالص، ده معمل صوتي يعني، هم ادخل تحط البتاعتين على السماعتين على ودنك واخدلك، الا كل اللي انا بسمعه، الا يا عم انطق يا عم اتكلم قول حرفين عشان اعرف انطق اسباني صح ولا مش عارف الكلام ده، مفيش خلاص، يعني بطلع من المعمل عايز بنادول، وإيه يلا عشان في حصة، حصة معمل، طب حصة معمل نزلنا المعمل تضاعت الساعة اللي كنا المفروض نعودها، كنا حتى قعدناها في السكشن ولا قعدنا في البتاع ده خدنا أي حاجة، لا ما عملناش أي حاجة. فتخيل بقى الكليات اللي هي بينبني عليها البحث العلمي الحقيقي وتقدم الدول، الكلام ده خربانة خراب، حتى أنا يعني أعرف هذا الكلام من أساتذة في جامعات مصر بالذات في الكليات زي كليات الطب والهندسة والصيدلة والعلوم والكلام ده، يقول لي مثلا أنا المفترض بعمل في مصر مثلا بحث على مرضى الكبد مثلا، يعني المفترض ان النسبة العالمية تكون كذا في المية. اذا بحثي انا ما طلعش موافق للنسبة العالمية يرفضوه في الجامعة. طب ده انا رجل بتكلم واقع، انا بتكلم عن واقع، الواقع عندنا منيل بنيلة وادنى من ادنى مستوى عالمي. يبقى انت تاخد الكلام الحقيقي تستفيد بيه وتطور نفسك، ولا لازم اطلع النتيجة في الاخر زي المعدل العالمي؟ ولو ما طلعتها زي المعدل العالمي بيرفض الرسالة، يرفضها مني، اديني صفر. فلازم اقعد اوفق في الارقام واطلعها زي المعدل العالمي عشان انجح. لما يكون المسألة المنظومة ماشية بهذه الطريقة في الجامعات اللي المفروض انها سدة المجتمع واعلى حاجة في المجتمع، وهي اللي بتخرج الجيل اللي بيحكم، وهي النخبة الحقيقية المثقفة في البلد اللي بتفهم، وهي التي تشكل ضمائر الامم كلها، الجامعات، شباب الجامعات، يمكن شباب ثانوي، شباب اعدادي لسه لم ينضج بعد، شباب الجامعات ناضج، هيطلع منه الرؤساء والوزراء ورؤساء المؤسسات والى اخره، طالع كله ما عندوش فكره عن اي حاجه. فعشان كده لما احنا بنحب ننظر الى الاداره بناخد معانا نصطحب اداره الدوله الاسلاميه في القرون الماضيه كيف كانت، كمثال لعمر بن الخطاب من الدرجة الأولى. لو اكتفينا سنة عمر في السياسة حنسود وحنتقدم دول العالم كله. فيبقى ده الدرس، الفكرة الواحدة هي فكرة واحدة، وكنت أنا شرطت يمينا وشمالا على عادتي، يعني اللي أنا كنت عايز أسسها النهاردة إن أي فساد في أي مؤسسة سببه الجهل والتسيب. ليه؟ لأن الإدارة الناجحة في أي مكان أساسها العلم والحزم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم جميعا وأن يجعلكم ذخرا في الإسلام وأهله، وأنا أكرر سعادتي وارتباطي مرة أخرى برؤياكم، وأرجو أن ألتقيكم مرة أخرى إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.